أن ألزمكم بالحجة وأن أقيم عليكم الحجة، فأقمت الحجة وقد أزهرت القرآن الذي نزل به جبرائيل ولا محمد صلوات الله وسلامه عليه، ولكنكم رفضتم أن تأخذوا بهذا القرآن وأن تتمسكوا به، فإنني سوف أخفي هذا القرآن حتى يظهر ولد المهدي، حينما يظهر فيظهر بهذا القرآن. هذه عقيدة القوم في كتاب الله عز وجل، لأن هذا القرآن سوء ما ذلك، من أين جاء هذا القرآن؟ قالوا أن الموجود هو الثلث، أما ثلثي القرآن حذقوه ومسخوه ونسخوه ولم يذكروا ثلثي القرآن فالذهب، أما الثلث الباقي أيضا حرفوه وغيروه حسب أهوائهم وأغراضهم وأهدافهم، حذقوا من هذا القرآن الموجود الثلث الباقي، حذقوا منه اسم علي رضي الله تعالى عنه كل ما ذكر فيه، وحذفوا منه اسماء المنافقين وعلى رأسهم العشرة المبشرة الذين بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فالناطق بالبشر في الجنة غير علي رضي الله تعالى عنه. كان هذه الاسماء موجودة فهذفوا هذه الاسماء لانهم كانوا قد ذكروا بالكفر وبالنفاق وبالردة، فهذفوا هذه الاسماء ولعبوا بالايات ولعبوا بالصدر ولعبوا بالاجزاء، فالثلث الموجود الباقي ايضا مهرق ومتغير لا يعتمد عليه. واما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالسنة منقولة مروية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من روى السنة؟ السنة التي هي بيان للقرآن، من روى؟ رواها أبو بكر، رواها عمر المعروف، رواها عثمان ذو النورين، رواها أبو هريرة، رواها عبد الله بن عمر، رواها عمرو بن العاص، رواها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم اجمعين. قالوا ان السنة المروية من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متروكة مطرودة. ولماذا ايها القوم؟ قالوا لان رواة هذه السنة كلهم مرتدين، فالمرتد لا يعتمد ولا رواية، وقد ذكروا رواية متناثرة في كتبهم حيث قالوا ان اصحاب رسول الله كلهم ارتدوا الا ثلاثة، كلهم ارتدوا الا ثلاثة، مقداد وابو ذر وسلمان، بقية اصحاب رسول الله كلهم كانوا مرتدين. اين ذهب عبد رسول الله؟ أين ذهب أبناء وابن رسول الله؟ أين ذهب الصديق؟ أين ذهبت الصديقة الذين قال فيهم رسول الله ما قال حينما سئل من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال الصديقة بنت أبي بكر. فقالوا ومن الرجال يا رسول الله؟ قال أبوه. أين ذهب الله؟ قال هذا أفضل الكافرين وأفضل المتقين. وزوجته أم المؤمنين بنفس كلام الله قالوا أنها خانت رسول الله حياته التي برأها الله من فوق العرش وأنزل في براءتها 18 آية، قالوا بأنها خانت، وما خانت فحسب بل هي التي بثت السم في طعام رسول الله وقتله. عمر، اين ذهب عمر؟ قالوا عمر

ولأفلاس هذه الأمة ولقادة هذه الأمة لولاهم لما كان للتاريخ التاريخ الإسلامي وجود. أبو بكر وعمر لو لم يكن أبو بكر لو لم يكن عمر ما ندري ماذا كان تاريخ الإسلام. يقولون عنه بأنه يخرج المهدي وما لا يفعل ما لا يفعل لا يقول أنه ينشر الإسلام لا يقول أنه يؤيد الدين لا يقول أنه ينشر العدل لا يقولون هذا. ماذا يقولون هذا؟ يقولون ما يثلج صدورهم يقولون يخرج ويأتي بكتاب جديد ويأتي احفظوا هذا الحديث حديث الشيعي الرواية المكذوبة على جعفر بن محمد الباقر أنه قال يخرج المهدي فماذا يعمل؟ والرواية موجودة في كتاب الغيبة للطوسي وكتاب الغيبة للنعماني وبهار الأنوار للملا باقر البجر وفي كتب أخرى وفي كتاب باقر الصدر الذي يطبل حوله الجهاد لأنه أكبر عالم بالاقتصاد. شنو عالم بالاقتصاد؟ كيف يصنع الأصنام؟ كيف يجعل ويكمن الشخصيات بالدعاية بالصدر؟ هذا كتبه في كتابه فيما بعد الظهور هذه الرواية المكتوبة على جعفر بن محمد الباكر. ماذا يعمل؟ يقول يخرج ويأتي بكتاب جديد بكتاب. هل المسلمون يحتاجون إلى الكتاب بعد كتاب الله؟ لكن القوم لا يعتمدون ولا يؤمنون بهذا الكتاب. قالوا يأتي بكتاب جديد وبالأمر الجديد اسمه أيها العرب أين ذهبت نخوتكم وغيرتكم؟ اسألوا هؤلاء الناس الذين يطبلون ويعملون على حسابهم. نحن لا نؤمن بالقوميات ولا بالشعارات القومية لكنني أسائل ماذا ترجون من هؤلاء الناس حتى تكتبون كتبا وتلقون محاضرات للدفاع عنهم وللدعاية لهم؟ ماذا تريدون من وراء ذلك؟ يقولون يأتي بكتاب جديد وبالأمر الجديد وعلى العرب الشديد. على العرب ينبغي أن يكون على العرب الشديد لأنهم مغفلين أكثر. وعلى العرب شديد لا يدع السيف عن عاتقه لا يدع السيف عن عاتقه يهيي 500 رجل من قريش. من هم قريش؟ قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قال فيهم الرسول الناس بالبهي الذي قال فيه الله عز وجل وما يفتك عن الهواء إن هو إلا وحي. قال الأئمة من قريش من بعد هؤلاء القريش حملة رسالة الإسلام وناشروها في الآفاق الذين حملوا رسالة الله وبلغوها إلى الآفاق. قالوا وعلى العرب الشديد لا يدع السيف عن عاتقه يهيي 500 رجل من قريش فماذا يعمل بهم؟ يقتلهم. لماذا يقتلهم؟ لأنهم نشروا الإسلام. ولماذا نشروا؟ لأنهم بلغوا تعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أطراف الأرض وأكناف. ولماذا بلغوا؟ لأنهم حملوا رسالة الله على أكتافهم. ولماذا حملوا؟ لأنهم بشروا الناس بتعاليم رسول الله. ولماذا بشروا؟ يقتل 500 رجل من قريش فيبيدهم ثم يهيي 500 اخرى فيقتلهم ويبيدهم ثم يقتل 500 يهيي 6 مرات كم؟ هؤلاء اصحاب بدر وهؤلاء اصحاب رسول الله في الفحل وهؤلاء اصحاب رسول الله في المعارك الاخرى وفي غزوات رسول الله فيقتلهم ثم ماذا يعمل؟ ياتي الى المدينه انذروا هذا هو الاختلاف الاجتهادي المقيت بيننا وبين القوم يا للبلاهه والسفاحه يا للسذاجة والطيبة ماذا نقسم من هذا او يا لبيعة يا لبيع الضمائر والاصنام والالف ان الذين اشتروا ماذا نسميه السحر اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة وما أصبره من الناس يعني بالحياة الدنيا بالأموال التي لا قيمة لها يقولون مثل هذا الكلام فيأتي المدينة ثم يأتي الهجرة هذه رواية موجودة في أقدس كتب القوم في كتبهم الحديثية هذه حديثهم وهذا هو القرآن يقولون يأتي الهجرة فيهجم الهجرة ثم يخرج أبا بكر وعمر من قبرهم ولكن الله جعل الحق على لسان الكذابين فقالوا فيخرجان صريان كأنهما قبرا اليوم في كل رواية مكتوبة هذه قطعة واحدة صحيحة فيخرجان طريان ساتجان كأنهما قبر اليوم يعني أجسامهم لم تفنى ولم تفنى فيهيهما يا للحلم فيجلدهما بالجريد والنعاس لمن للصديق الأكبر الذي قال فيه الرسول صلوات الله وسلامه عليه كل يدعى يوم القيامة إلى باب من أبواب الجنة الثمانية من أبوابها الثمانية من الباب الذي اختص به لو صلى متطوعا كثيرا فيدعى بالباب الثلاث لو صام متطوعا نافلة كثيرة يدعى من باب الريان لو جاهد في الله حق جهاده وقتل في سبيل الله فيدعى من باب الجهاد فقال له الصديق يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه هل من احد يدعى من ابواب الجنه الثمانيه فاترك رسول الله راسه ونزل جبريل فرفع راسه ونفق بلسانه الصادق قال نعم واحد يدعى من ابواب الجنة الثمانية فقال من هو يا رسول الله قال انت يا ابا وعمر الذي قال فيه الرسول صلوات الله وسلامه عليه ان الله جعل الحق على لسانه فقال فيه ما فرع الشمس على رجل خير من عمر ما الذي قال فيه علي رضي الله تعالى فيهما والكتاب كتاب شيعي الأمالي للطوسي أن علي رضي الله تعالى عنه كان يمر في مسجده بالكوفة بعد وفاة أبي بكر فرآه الرجل وقال يعني رأى علي رضي الله تعالى وقال خير الناس بعد رسول الله صلى الله قال في بل علي رضي الله عنه فسمع علي رضي الله تعالى عنه قوله فدعا المنبر وأمر بجمع الناس فنودي الناس الصلاة جامعة فاجتمع المسلمون وطلع على المنبر وصعد وقال بعد الحنظلة والبصلة والصلاة والسلام على رسول الله قال أيها الناس خير الناس بعد نبي الله يا أبو بكر ثم عمر ولا أجد واحدا يفضلني عليهما إلا تلفته هند المفطر هذا الكلام في كتاب شيعي في الأمال المستوطن اللذين أرشفين الأظيمين الجليلين اللذين جنبهما علي رضي الله تعالى بعد موته بابا بعد وفاته ويفضلهما على نفسه ويحبهما هذا الحب لأنه سمع رجلا يريد الانتقاصة بهما فطلب المنبر وطلب الناس بأن يجتمعوا ثم بعد ذلك بين أمامهم الحقيقة ولو لم يكن حبه احفظوا هذه العبارة التي انا ذاكرها الان احفظوا هذه العبارة فانها عبارة كالحجر على افواه الشاتمين لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يولد ولم يولد ولم يولد شخص من هؤلاء الناس مسمد بالوجه ومسمد بالقلوب ومسمد العظائم الذي يستطيع ان يرد هذه العبارة قد ذكروا في كتبهم الاثنى عشر لا في كتاب ولا في كتابين ولا في كتب ثلاثة في اثنى عشر كتاب شيعي ذكر القوم بانه بعد وفاة سيدتنا فاطمة رضي الله تعالى عنها تزوج علي رضي الله تعالى عنه بنساء كثيرات فأول ولد ولد له بعد الحسنين سماه بمحمد وهو المعروف بمحمد ابن الحسنين هذا أول ولد بعد الحسنين ثم ولد له ولد فجاءه الناس يهنئونه على ولادة هذا الولد فقالوا بمن سميت فماذا قال والكلام ليس في كتب السنة بل من كتب الشيعة ينقله احفظوا الارشاد للمفيد وعلام البراء للطبرسي والاصول المهمة لابن الصائغ ومقاتل الطالبيين للاصفهاني وكشف الغمة للأربعين والتاريخ لليعقوبي الشيعي وبروج الذهب للمسعودي الشيعي وهيات القلوب للملا باقر المجلس وجلاء العيون الفارسي للمجلس ومنتهى الآمال للمرزا عباس القمي كلهم ينسون ويصفحون لأنه عندما سئل باسم من سميت هذا الولد فقال لا يسمى بعد محمد إلا أبو بكر فسميته بأبي بكر ثم ولد له ولد فسماه بعمر ثم ولد له ولد فسماه بعثمان ثم ولد له ولد فسماه بعباس فقيل له كيف أخرت عمك يا علي رضي الله تعالى قال كما أخره الله أسلم هذا حب علي رضي الله تعالى لأبي بكر وعمر وعثمان وهناك نكتة طريفة وهي بأن القوم يبكون ويتباكون على الحسين أيام العاشوراء أيام المحرم تعرفون هذا ولا لا الإخوة الذين يعيشون ويعيشوا بجوارهم بئس الجار يعرفون هذا يبكون ويتبكون ويذكرون الاسماء الذين استشهدوا مع الحسين في كربلاء، اليس كذلك؟ ثم عليهم وهم يعني وهو يضحك في نفسه على عقول الباكين، لكنه ارفع ابن عثمان محمد عون فلان فلان فلان فلان، لماذا لا تذكرون ابناء ابي الحسين الذين استشهدوا معه؟ لا يوجد كتاب في كتب القوم الذي فيه ذكر لحادثة كربلاء وفاجعة الا وفيه ذكر هذه الاخبار. لماذا لا يذكرون؟ لا يذكرون لانهم يعرفون لو ذكر ابناء علي ليذكر فيهم ابو بكر بن علي، ويذكر فيهم عمر بن علي، ويذكر فيهم عثمان بن علي. وقد ذكر الاصفهاني الشيعي الغالي المتطرف في كتابه مقاتل الطالبيين وابو مخلف في مقتل الحسين بان افضل من قتل دون الحسين هو ابو بكر بن علي، والثاني الذي قتل دون الحسين هو عمر بن علي، والثالث الذي قتل هو عثمان بن علي، والرابع الذي قتل هو ابو بكر بن الحسن، والرابع والخامس الذي قتل هو عمر بن الحسن، والسادس الذي قتل هو عثمان بن الحسن، وليس هذا فقط، بل السابع الذي قتل هو ابو بكر بن الحسين، والاخر الذي قتل هو عمر بن الحسين، والاخر الذي قتل هو عثمان بن الحسين. فكان هذا يدل على شيء، يدل على حب هذه الاسره لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، على راسهم ابو بكر وعمر وعثمان. فهمتم يا ايها الاخوه؟ لا. ابناء الحسين اسماؤهم ابو بكر وعمر وعثمان، ابناء الحسن اسماؤهم ابو بكر وعمر وعثمان، اسماء علي ابناء علي اسماؤهم ابو بكر وعمر وعثمان. ولو لم يكن يحبهم هؤلاء وكانوا يجدونهم كفرة مرتدين، لماذا سموا ابنائهم باسماء هؤلاء؟ هل احد من الناس يسمي ابنه باسم عدوه وباسم الكفار؟ فلقيني في المدينة المنورة شخصا وضع امامته الكبيرة على راسه لكي لا يدخل مسكت من الاقل في مخه حاجزا بينه وبين الاقل. قال نعم انا كنت اخطب قام معترضا. قال نعم سماهم. قلت الكلام في كتبكم. قال نعم نحن نقر لكنك لا تعرف لماذا سماهم. قلت انت عرفني لماذا سماهم. قال سماهم لكي يبين للناس بان في الاسماء ليس في شيء، ان الاسماء ليس في شيء. فقلت وانتم لماذا لا تسمون ابناءكم باسماء هذه الاشياء هذه الاشخاص ما دام علي رضي الله تعالى عنه انه بين بانه ليس فيه شيء، لماذا لا تسمون ابناءكم بهذه الاشياء؟ فبعد الذي لماذا لا تسمون ابناءكم؟ ولكن القوم لا يدرون حب آل البيت، آل بيت علي رضي الله تعالى عنه لأبي بكر وعمر وعثمان، حيث أنه لم يبقى في كربلاء إلا ابن واحد لحسين بن علي رضي الله تعالى عنه. تعرفون ماذا اسمه؟ علي بن الحسين الملقب بزيد. ما الكلام في كتب القوم في كشف الغبة للأربلي الشيعي يقول بأنه حينما بقي علي ابن الحسين وحده ونجا من معركة كربلاء فالتفت يمينا ويسارا ووجد بأنه لم يبقى في بيته أبو بكر ولم يبقى في بيته أبو عمر، فمن حبه لأبي بكر كنى نفسه بأبي بكر، كنى نفسه تبركا وتيمنا باسم أبي بكر الصديق صاحب رسول الله في الغار، كنى نفسه بأبي بكر. ثم ولد له ولد فسماه بمحمد فهو المعروف بمحمد الباقر. ثم ولد له ولد

مضاهيا لعلي رضي الله تعالى عنه في شجاعته وقوته بساطة. ويقولون بأن علي رضي الله تعالى عنه إذا كان يرقى سيفه ملائكة الله كانت ترقى سرائته. نعم هذا ما يقولون. سأل علي ليش سكت على أن يأخذ عمر ابنته، يعني يهينون علي رضي الله تعالى عنه، يهينون، ليس همهم علي ولا ابنائه ولا أولاده، همهم هدم الإسلام، همهم شتم المسلمين، همهم قطع المسلمين علاقتهم عن أسلاف هذا، هم المسلمين إبعادهم عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإلا قلت هذا الكلام في أمريكا، وقلته في هولندا، وقلته في بلجيكا، وقلته في البلاد العربية، أنا كلها هولة تفعلون أجد بلاد كتبة مكدسة، مش مقدسة، مكدسة على حجم هذا، شتائم للسعودية ما يهمنا، شتائم للكويت ما يهمنا، شتائم للبحرين ما يهمنا، شتائم للإمارات ما يهمنا، شتائم للباكستان ما يهمنا، لكنه يهمنا بأنه من بين هذه الشتائم هل هناك دعوة لغير المسلمين إلى الإسلام؟ إن كنتم تدعون الإسلام فهل هناك كتاب واحد مجلة واحدة تدعون فيها الناس إلى الإسلام؟ ماذا تقصدون من ذلك؟ هدم لهذا، ليس هذا إلا دليل لأن القوم لا يبنون مذهبهم إلا على الهدم، هدم الإسلام والمسلمين. فكنت أقول لأنهم يقولون لا أريد أن أبي رأيكم، أليس كذلك؟ أخذ راهب فإن شاء الله بعد ذلك لا أترككم إلا بعد الفجر. أنا ما يهمني أنا أتكلم شنو؟ تبري جادة؟ أيها هذا زين، إن شاء الله أنت لا تروه إلا بعد الفجر، ها؟ إن شاء الله. أيها الإخوة ماذا يقولون بعد ذلك؟ يقولون ثم بعد ذلك يأتي إلى قبر عائشة زوجة رسول الله صاحبة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله تعالى عنه، يأتي إلى قبر عائشة يهدمه ثم يخرج عائشة من قبرها ثم يحييها. عياذا بالله، لا حرمة رسول الله ولا احترام نبي الله. قالوا فيعرضونها على الناس، فيعرضها على الناس ثم يجلدها بالجريدة والنعال 80 جلدة ثم يقتلها ويسلبها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها قتلت رسول الله. انظر إلى الحصاد والبغاية. ثم ماذا؟ ثم يأتي إلى الهجرة الشريفة مرة أخرى. ماذا بقي الآن؟ قالوا بقي رسول الله. طيب يا ناس ماذا يريد من رسول الله؟ قال يخرجه من قبره. والله وأنا شهيد. اذهبوا الى القوم ذاتوا بشخص يستطيع ان يكذب هذه الرواية، والله لو احد يستطيع ان يكذب وينسب الي باني خذ او كذبت عليهم انا مسؤول في الدنيا والله. يقولون يخرج رسول الله فيهديه ويسرع رسول الله اليه، ماذا يعمل؟ عياذا بالله. هذا هو مذهب الكفر. قالوا فيبايعه رسول الله. يبايع مهديهم من؟ من يبايعه؟ رسول الله يبايعهم. فهذا هو الاسلام، فيبايعه رسول الله فينزل جبريل فيبايعه هو الامر. فافضل من يبايعه من اهل السماء جبريل، فافضل من يبايعه من الارض محمد رسول الله. سيد رسول الله ايش قيمته ما دام انه هو المبايع؟ هذا هو الامام ورسول الله معمول، فايش قيمه رسول الله؟ ولا يكتفون بهذا، بل يقولون اكثر من ذلك، ويقولون ثم يهيئ جميع الانبياء. هؤلاء الذين مروا الحمد لله لا يهينا، احسن، لانهم ما قالوا كل من كفر ضدهم او الف ضدهم او تكلم عليهم يهيه. انا كنت اخاف، لكني لا اخاف لانه لا يهيني، عياذا بالله من جرأة هؤلاء الناس. قالوا ثم يهيي جميع الانبياء من لدن ادم الى عيسى فيبايعون كلهم، يبايعونهم، فياخذ بهذا الجيش الارمرم ويقاتل الناسبيين السنة، ويقاتل السنة، ويقاتل بين يديه جميع الانبياء، وهذا امامهم. هذه اقائد الفوضى التي يكون عنها المتقبلون الجاهلون المغرورون المخدوعون المستعجرون، لانه الخلاف بيننا وبينهم لا يخرج عن هيئة الاجتهاد المسموح. اي اجتهاد هذا؟ اي اجتهاد هذا؟ ومعتقدات القوم ايها الاخوة تختلف عن معتقدات المسلمين تماما، لأن هذه المعتقدات لم تؤسس إلا على محاربة الإسلام والمسلمين. ما الدليل من كتبهم عن سفيان؟ كتبهم عن سفيان يقول أول من كتب من الشيعة في الرجال ألا وهو عبد العزيز الكشي، وأول من كتب من الشيعة في الفرق ألا وهو النوبختي، وكلاهما من اعيان الشيعة في القرن الثالث من الهجرة، وثالثهما سعد بن عبد الله القطني في كتابه المقالات والفرق. ثم نقل عنهم جميع المؤرخين الشيعة والرجاليون وكل من اعتنى بالفرق، كلهم نسوا اول من قال انظروا الى هذه العبارة. هذه ليست عبارة اهل السنة، عبارة الشيعة من كتبهم التي طبعوها هم، اكثرها مطبوعة في النجف والكربلاء، مش كربلاء، النجف، يقولون فيها، وبعضها مطبوعة في الطهران، يقولون فيها من كتب. اول من قال بوصاية علي وولايته، يعني ان علي ولي رسول الله ووصيه، واظهر البراءة من ابي بكر وعمر وعثمان، واظهر البراءة من ابي بكر وعمر وعثمان، وسبهم وشتمهم وكفرهم وطعن فيهم، وقال ان لكل نبي وصي، ووصي موسى يوسع، ووصي رسول الله علي. اول من قال هذا رجل من يهود صنعاء اسمه عبد الله بن سبا، ولذلك قال من قال هذا ما يقره القوم من الفكر، ولذلك قال من قال ان اصل التشيع ماخوذ من اليهود، ان اصل التشيع ماخوذ من اليهود، هذا ما يقره القوم من الفكر عليه. فالعقائد هذه ليس لها اي صلة بالاسلام، وبالعقائد الاسلامية، فعقائد الاسلامية خالية صافية من مثل هذه العقائد والترهات، فالاسلام منها بعيد. فأيها الإخوة، هذه حقيقة التشيع. أردت أن أختصر القول فيها في بيان حقيقة التشيع بهذا الكلام الموجز، وأريد أن تكونوا على بينة وعلى معرفة، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. أقول قولي هذا، فأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. حياك الله أستاذنا الكريم على هذه المحاضرة القيمة، وأنا انتهز هذه الفرصة لأشكره شكرا جزيلا، أطالع عن نفسي ونياب عنكم جميعا، وأعتقد أنه لو تحدث معنا ساعات وساعات لن نستطيع أن نسلك الموضوع من كامل جوانبه، ولذلك أوصي نفسي وأوصي جميع الإخوة بالاجتهاد في الاطلاع على بعض مؤلفات الأستاذ الكريم التي قام بإهداء بعضها إلينا، وبعضها قد وزع مجانا في فترات سابقة هنا في المسجد، وأوصيكم بمحاولة الحصول عليها من أماكن أخرى يعني إذا لم تكن متوفرة لدينا هنا، لأن هذا الموضوع ذو أهمية بالغة جدا كما تبين لنا من أصول الاختلاف التي بيننا وبينهم. ونتيح الفرصة الآن لكم لكتابة الأسئلة، ولكن يبدو أن صلاة المغرب ستداهمنا بعد دقائق، فنقترح أن نستلم الأسئلة منكم الآن ونجيب على ما يستطيع منها، ونترك بقية الأسئلة لما بعد صلاة المغرب. تفضل. نفضل الأسئلة تكون مكتوبة يعني. نعم أقول إن شاء الله لا أقول الكلام. والله ما أدري لو تختار أنت من الأسئلة ممكن تقرأ هذه ما هو الدول. خلاص يسأل. أنا أريد أن من الأخ أكو وماكو أن يكتب أيضا، لأنه من بين الإخوة أنا كما يعني زهر لي من لهجته بأنه يعرف كثيرا عن الشيعة، فلو يكتب سؤال حتى أيضا نستفيد يعني منه. يقول الأخ السائل: ماذا تنصح الشباب المسلم إذا رأوا العلماء والقادة متخاذلين أمام الحق وتبينه للمسلمين أو لم يبينوا حقيقة الشيعة؟ يا أخي، أنا بودي قبل أن أبدأ في الأجوبة لأن أجلس معكم طويلا، ولكنه فعلا أنا مرتبط مع كثير من الأشغال، ولذلك أن الإخوة كانوا يريدون أن يجعلوا المحاضرة يوم السبت، لكن أنا قلت يعني أنا مسافر إن شاء الله بكرة، ولذلك لا أستطيع الحضور يوم السبت، لكنه ما لا يدرك كله لا يترك كله، فاغتنمت الفرصة بفضل الله ومنه وتوفيقه أن أتحدث معكم في هذا الموضوع الهام. وأريد يعني أن تعذروني، أنا مرتبط مع المغرب مع الإخوة في بريدفورد مع الإخوة الباكستانيين، لكني إن شاء الله سوف أرجع بعد 8 أيام وأحاول أن آتي مرة أخرى إن استطعت بفضل الله، لكنه أنا أرى بأنه بعض الأسئلة تكون يعني هي الأسئلة التي تدور في بعض النطاقات كما تبين لي لعدم الوقت الكافي لبيان جميع الجوانب. فكما تفضل الأخ بأنه لو الإخوة يعتنون بالأشرطة، أشرطة موجودة في الجوانب الكثيرة عن القوم، والكتب التي أنا ألفت 5 كتب: الشيعة والسنة والشيعة أهل البيت والشيعة والتشيع والشيعة والقرآن والكتاب الآخر الرد الكافي على جهالات الدكتور غافي في كتابه بين الشيعة وأهل السنة، فإن شاء الله الإخوة يكونون على بينة ومعرفة بجميع جوانب القوم، لكنه كما قلت يعني ما لا يدرك كله لا يترك كله. يقول الأخ يعني لأنه كيف العمل مع هذا التخاذل؟ أنا هذا السؤال الذي أنا قرأته ولكن في القلب لا، يعني صراحة حينما أشوف كما قلت لكم في بداية الكلام بأن أهل الباطل يشمرون أنساقهم

وخليفة، إنما كانت الخلق والكون بجميع مسائلهم بأن يزيه علي رضي الله تعالى عنه عن حقه، لكنهم أن للقوم أن يفهم. إن شاء الله أترككم بعد السلام إن شاء الله. بارك الله فيك. الأخ الذي أعطانا السؤال يعني لو سمح لعله يكون مهما. نعم هو كل التي لهم مهمة حقيقة إن شاء الله. هل يقرأ الشيعة قرآنا آخر؟ هذا سؤالك. وهل هو موجود؟ يا أخي أنا قلت لكم بأن الشيعة لا يعتقدون بأن القرآن سيظهر إلا بعد ما يظهر الإمام الموعود، لأنه كما نقلت لكم وهذه الروايات الذي يريد أن يبحث هذا الموضوع فليرجع إلى كتاب الشيعة والقرآن. أنا قصلت فيه القول الشيعة والقرآن، أنا فصلت فيه القول وبينت جميع أطراف هذه القضية. هم يقولون أن القرآن الموجود عند الغائب وهو الذي سيظهر بالقرآن حينما يظهر.